إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا سبحانه ماذا قال هود لقومه، فصل الله تعالى في جواب قومه له، وذكرنا أن سورة هود فيها إجمال مع إحكام، فيها تفصيل مع إحكام، فيها تفصيل، سورة هود فيها تفصيل مع إحكام، كل آيات سورة هود فيها تفصيل. قال الله تعالى مبينا ردهم وكلامهم على نوح، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. البينة هي الدليل، وسميت بينة لأنها تبين الحق من الباطل، تفصل وتظهر الحق من الباطل. بعد أن قال لهم نوح ما قال، ردوا عليه أن كلامك ليس فيه دليل، على الرغم مما جاءهم من الآيات والمعجزات الظاهرات والأدلة المقنعات. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هذه حجة ركيكة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لن نترك الأصنام وعبادتها، مع أنهم يرونها أنها لا تضر ولا تنفع ولا تتحول ولا تنتقل ولا تنتقموا ممن يؤذيه. وكلامهم هذا يؤكد أن قولهم الأول ما جئتنا ببينة إنما هو مجرد افتراء وكذب، ثم قولهم وما نحن لك بمؤمنين يبين أن كلامهم السابق إنما هو عناد، عاندوا، وكما يقولون الكفر عناد. الإنسان يصعب عليه أن يخرج من مألوفه في طعامه وشرابه ولباسه، فكيف بمألوفه في عبادته؟ فكيف بمألوفه في عبادته؟ فقالوا له ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لابد أن يبحثوا عن شيء، لابد أن يعللوا السبب. ما الذي دعا هود عليه السلام أن يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل؟ هو قال لهم أنه لا يريد الأجر إلا من الله، وأنه أرسل فقط ليعبد الناس الله عز وجل، لكن هم في مقابل هذا لابد أن يبحثوا عن سبب. ما هو السبب الذي خلصوا إليه؟ أن هذه الجمادات اعترت هود بسوء، سببت له خبال وجنون، أخرجته من عقله، جعلته يهذو ويتكلم بجنون، وهذا هو عين الجنون. هذا كلامه ماذا؟ هو عين الجنون. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت ما فعلت الذي فعلت وما جئت بالذي جئت إلا لأن هذه الأصنام الواضحة البينة للعيان لا تفعل شيئا، لكنها هي سلبتك عقلك، اعترتك بسوء، سلبتك العقل والفهم فجعلتك تخاطبنا بعد هذا السلب بغير منطق وبغير فهم، عجرفة وعناد وكبر وكلام ركيك لا يقبل عند أصحاب العقول، لكن لابد من الرد، ولابد من إيجاد السبب، ولابد من إلصاق التهم كيفما كان. المهم أن نصل إلى النتائج محسومة في النهاية، المهم أن نصل إلى النتائج. لابد من تكذيب هود، ولابد من سبب، لابد من رميه بسبب بسبب لإتيانه بالذي بالشيء الذي لم يألفوه. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال لهم هود كما قال نوح، وسنة الله لا تتغير. نوح كما تعلمنا قال أجمعوا أمركم افعلوا ما شئتم، وفي هذه الدلالة على أن الرجل الواحد وإن كان غريبا ولكن إن كان صاحب معتقد سليم متوكلا على الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقويه ويعينه على الحق الذي معه. فإن للحق صولة، وإن للحق قوة، وإن على الحق نورا. لا يستطيع الناس مجتمعين ومفترقين لا يستطيع أن يطفئوا هذا النور الذي على الحق. قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أنتم مشركون مع الله، أنتم تعترفون بفطركم أن الله حق، ولكنكم تشركون معه غيره، تعبدون هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، فكيف تقولون اعترتني بسوء؟ كلام واضح جلي، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، عندهم حقائق لا يلعبون بها، عندهم مسلمات وبديهيات مأخوذة مما علمهم ربهم عز وجل، مما أنزل في كتبه وبعث به رسله، يعقدون عليها القلوب، وهي عندهم معتقد لا يتزحزح ولا يتزعزع. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. افعلوا، اجتمعوا، اجمعوا امركم، واجتمعوا وتشاوروا فيما بينكم، واجعلوا لي مكيدة برأيكم جميعا ولا تمهلون. السبب إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا الذي ستفعلون لن يصيبني منه شيء إلا بإذن ربي. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية مقدمة شعر الرأس، والعرب تقول فلان ناصيته بيد فلان، دلالة على التحكم فيه وقهره. أريد العرب في عادتها إن منت على أسير بإطلاق أطلقته تجز ناصيته، تجز ناصيته، دلالة على أنه كان تحت قبضتهم وكان بإمكانهم أن يفعلوا به ما شاءوا، فجز الناصية هذه لها معنى. فقال لهم ما من دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكل الناس تحت قهر الله، ولا يصيبني شيء مما تتوعدون إلا بإذن من الله سبحانه. وهذا القهر الذي الناس تحته فيه عدل بالنسبة إلى الله جل في علاه، فالله عادل. قال إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، فالناس تحت قبضته لكنه لا يظلمهم. أو إن ربي يحثكم يدعوكم إلى صراط مستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام ما جئتنا ببينة، أي بحجة وبرهان على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم، مجرد أن أمرتنا لن نستجيب لك، وما نحن لك بمؤمنين أي بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بخبل في عقلك لنهيك عن عبادتها. سبحان الله. منطق الكفار هو هو، وحجتهم هي هي، إصرار على موقف سابق ثم اللعب بالعقول للوصول إلى هذا الموقف أو لتسويغ هذا الموقف بأي عبارات. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، يقول إني بريء من جميع الأنداد والأصنام. ماذا يا إخوة يتميز الإنسان عن غيره في هذه الحياة في مثل هذه المواقف؟ من آكد المسلمات، ثمرة الإيمان الصحيح الشرعي تظهر في مثل هذه المواقف، فهو تميز عنه، لم يسلك المجاملة الكاذبة على حساب دينه. قال فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم إن كانت حقا، كيدوني أنتم وإياكم، ثم لا تنظرون، أي لا تؤجلون ولو لحظة. وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ما من دابة إلا تحت سلطانه وقهره، وهو الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. من يكثر من الاستدلال بهذه الآية؟ ممن يتسمون بأهل التوحيد والعدل؟ قالوا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا توحيد، إن ربي على صراط مستقيم، هذا إيش؟ هذا عدل. ومن أهل التوحيد العدل؟ من؟ المعتزلة. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد وعدل، فهم يكثرون من الاستدلال بهذه الآية. أي نعم. يقول هو الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم آخذ بنواصي عباده، وهو مع ذلك أشفق من الوالد لولده. فالله الذي يقهر الخلق، الله سبحانه هو الذي يرحمه، الله الذي بيده كل شيء هو رحيم به، وسنته في الكون ويعفو عن كثير، سمته أن رحمته سبقت غضبه، فلا إله إلا هو ما أعدله. هو أشفق من الوالد لولده، بينما الأصنام التي يعبدونها من دون الله جماد لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر. وفي هذه المقارنة حجة على صدق ما جاءهم به هود وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام. وفي هذا الكلام دلالة على كذبهم بقولهم ما جئتنا ببينة، ودلالة على عنادهم بقولهم وما نحن لك بمؤمنين. فإن تولوا ما قصرت في البلاغ، إن تولوا أديت الذي عليك، إن تولوا عن الإيمان وعن الحق الذي جئتهم به قل لهم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أديت الذي علي، الواجب الذي ألقاه الله علي من التبليغ أديته، وليس لي إلا ذلك. قال ويستخلف ربي قوما غيركم، في هذا تهديد مبطن إلى استئصالهم. قال إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. إذا استخلف قوما غيركم هذا فيه تهديد مبطل باستئصالهم، ولا تضرونه شيئا، لا ينقص ذهابكم واستئصالكم لا ينقص شيئا من ملكه، والله هو الغني سبحانه وتعالى عنكم وعن إيمانكم، وأنتم لما تعاندون أنتم تضرون بأنفسكم، يقع عليكم العذاب في الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا تلحقون الضرر بي بسبب تكذيبكم، ولا تلحقونه بربي عز وجل، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي حفيظ لأقوالكم وأفعالكم، فلا يغيب شيء من ذلك عنه، أو إن ربي حفيظ لي من تهديدكم ووعيدكم، فالله خير حافظا. الله الذي يحفظ عباده، أنتم تهددون، الله على كل شيء حفيظ، الله العفيظ، الله الذي يحفظني. وهذا سبب في عدم مبالاته بتهديدهم. قال إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. لما جاء أمرنا عذابنا، جاء عذاب هود بريح، كما قال الله عز وجل في 7 أيام و8 ليال، وكانت هذه الريح تدخل من فم الواحد منهم وتخرج من دبره، فترميه على الأرض فيصبحون كأعجاز نخل خاوية. فالدلالة على شدتهم وقوتهم وطول أجسادهم. وإن الله عز وجل خلق آدم 70 ذراعا في السماء، وما زال الخلق يتناقصون إلى قيام الساعة، فكانوا قوما أشداء. فإن قيل كيف هذه الريح تقتلهم، هذا بقدر الله سبحانه، ولكن قد يقال أن هذه الريح التي كانت تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، فيلقى الرجل منهم مغشيا عليه كأعجاز نخل خاوية، إما أنهم كانوا يقتلون لحرارتها أو لبرودتها أو لقوتها، إما لقوتها وإما لبرودتها وإما لحرارتها. ولما جاء أمرنا، أي عذابنا استئصالنا، هم قوم قالوا من أشد منا قوة، الله عذبهم بريح حتى يعلمنا أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هم قوم يفتخرون بقوتهم، قوة أبدانهم، وهود رغبهم بأنهم إن استغفروا الله تعالى وتابوا إليه قال لهم يزدكم قوة إلى قوتكم. استقيموا، هذه القوة لن تسلبوها، بل استغفاركم وإيمانكم سيكون سببا لأن تزدادوا قوة. فالله سبحانه وتعالى استأصلهم بريح، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. برحمة منا أي النجاة كانت بسبب الرحمة أو كانت بسبب الإيمان التي رحم الله تعالى بهم، رحمهم الله تعالى من خلالها فشرح صدورهم من الإيمان. يعني القول الأول أن أعمالهم وإيمانهم ليست هي السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله. وعلى القول الثاني الرحمة هي العمل، هي الإيمان، هي الاستجابة، فرحمهم الله فاستجابوا فنجوا بسبب عمله. قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا، هذه النجاة على إيش تعود؟ على استئصال العذاب في الدنيا. وهذا العذاب في الدنيا على الرغم من شدته إلا أنهم سيلاقون عذابا في الآخرة أشد منه. فقال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. العذاب الثاني هذا عذاب إيش؟ عذاب الآخرة. النجاة الأولى من عذاب الدنيا، من عذاب الاستئصال، والنجاة من العذاب الثاني العذاب الآخرة. وصفه الله تعالى بغليظ إشارة إلى أن ما وجدوا في هذه الحياة هو يسير بالنسبة إلى ما ينتظرهم عند الله. وتلك عاد، هذا الخطاب الآن أصبح لكفار قريش فيما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. تلك عاد، هذه عاد، جحدوا بآيات ربهم، وصفهم بسبب هلاكهم الجحود. قال وعصوا رسله، ولم يعرف عن عاد إلا أنه أرسل إليهم رسول واحد، ولم يقل سبحانه وعصوا رسوله، وإنما قال وعصوا رسوله. فمن كذب بنبي إنما هو في حقيقة أمره مكذب بجميع الأنبياء. من كذب بنبي واحد هو في حقيقة أمره مكذب بجميع الأنبياء. ذكر الله عز وجل السبب في هذا الهلاك، فنعتهم بثلاثة أمور. قال جحدوا آيات ربهم، جحدوا الآيات البينات، وما استجابوا للمعجزات الظاهرات، وعصوا الرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، اتبعوا قول الملأ. وصفهم بالمعاندة، وصفهم بأنهم جبارون، تركوا اتباع هود الذي جاءهم بالحق واتبعوا قول الملأ. قالوا اتبعوا أمر كل جبار عنيد، فكان سبب هذه المعاندة. قال واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم. العلة الكفر، فاحذروا واحرصوا يا من كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصابهم إن وقع منكم ما وقع منهم. احذروا واحرصوا، استئصالهم بسبب الكفر. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. لماذا قال عاد قوم هود؟ قيل أن عاد عادان، عاد الأولى وعاد الثانية، فالله عز وجل بيّن لنا أي العادين، قال عاد قوم هود. فالهلاك كان في قوم من القومين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: فإن تولوا عن الحق فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله، ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به، فإنكم لا تضرونه شيئا بكفركم، بل وباله عليكم، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم، يجزيهم عليها بما يستحقون من خير أو شر. ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم، ونجى هودا والمؤمنين به من عذاب غليظ برحمة الله ولطفه، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، كفروا وعصوا رسول الله جميعا، فمن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، لأنه لا فرق بينهم في وجوب الإيمان بهم. فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم بمنزلة الكفر بجميع الأنبياء والرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فلهذا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وينادى على رؤوس الأشهاد: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. قال السدي: ما بعث الله نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. ما بعث الله قوما بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.